علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Yeah.

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش

خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة بسم الله خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يقدرون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء سلاما سلاما

نحن خلقناكم فلولا تصدقون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما ظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله أكبر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الله يزيدك Thank you. What the?